وطرقاتهم يتسلح به الإنسان في زمن الفتنة هو سلاح العلم، أن يتعلم كتاب الله عز وجل، وأن يتعلم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يأخذ بين الحين والآخر مسألة من مسائل العلم، حتى يصير الإنسان بعد ذلك محصنا من الذي لأجله قرر هؤلاء لعدة أسباب. السبب الأول هو إعادة الخارطة السياسية في العالم الإسلامي، لو إن شئت تقول في الشرق الأوسط الجديد، لأن هؤلاء الكفار يضغطون على الحكومات والدول بهذه الجماعات المسلحة. من أين أتت بالسلاح؟ كيف تمتلك طائرة؟ أراد العالم أن لا تمتلك حماس طائرة واحدة. فحتى صحيح هناك بعض الذنوب وبعض المعاصي مش عايزه بقى ولا عايزه حاجه، اللي يعملها يكفر على طول. ده كلام ما فيش إخلاء. زي ايه؟ لما واحد يسيب ربنا سبحانه وتعالى، ما تقولوش بقى انت تقصد ايه ونيتك ايه ومش عارف ايه، كل هذا لا ينفع ولا يشفع. من سب الله جل وعلا كفر، من سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر، الله سبحانه وتعالى. أبو بكر المسلمين وهذا رأس النفاق والعياذ بالله. هذا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وهذا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا يصلي وهذا يصلي. ده محكوم بالظاهر بالإسلام وده محكوم بالظاهر بالإسلام. لكن ربنا سبحانه وتعالى أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على باطن عبد الله بن أبي بن سلول فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه منافق. طب احنا نعرف ازاي؟ يبقى الأصل اننا نحكم لمن قال لا إله إلا الله بالإيه؟ بالإسلام. ممكن يبقى منافق، هذا بينه وبين ربه لا نعرف لا نعلمه. إذا لا إله إلا الله، دي القاعدة نفسك على الحياه عشان تعمل سطر في البنايه، وبعدين تصل الرحم تعمل سطر تاني، وتحافظ على الصلاه سطر تاني، وتغض البصر سطر رابع. كل فعل من افعالك التي تتقرب بها الى الله عز وجل هي جزء من بناء الايمان في نفسك، بتبني نفسك ايمانيا. فالإنسان لما يعمل معصية مع وجود لا إله إلا الله نقول له البناية بتاعتك نقصت، ما نقولوش أنت اتهدمت من أصله، إلا إذا كانت هذه المعصية مخرجة عن ملة المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله. سيدنا أبو ذر النبي عليه الصلاة والسلام سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. خلي بالك حط تحت قال دي 500 خط. قال أبو ذر: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ طب افرض زنى أو سرق؟ لا لا لا لا. ولذلك سيدنا ابو بكر قالها واعتقدها بايه؟ المثال اللي احنا ضربناه في اول خطبه، واعتقدها بقلب. انما عبد الله بن ابي لسانه قال لا اله الا الله، بس ما اعتقدهاش بايه؟ بقلب. طب يعرف يعرف ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ما يعرفش؟ عبد الله بن ابي لسانه فمجهد، يعرف ان النبي له نبي اخر الزمان ولا لا؟ يعرف. التصديق بالقلب. ذكر ربنا يقول ايه؟ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. عارف ان هو ده نبي اخر الزمان، وان الرسول الخاتم، ومتاكد من هذا: يا محمد اني لا اعلم عنك نبي اخر الزمان غير اني لا اقر لك بها عيني. مش هيتعب ولا يتعب، لكنه يعرف من هذا نبي اخر الزمان. وتعتقد بالجنان ويعمل بمقتضاها بالجوارح والايه؟ والاركان. لازم انت تقول لا اله الا الله بجوارحك واركانك، لازم تعمل بمقتضاها. ولذلك ربك تبارك وتعالى يقسم لنسألنهم أجمعين وربك يا محمد لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. نقل الإمام البخاري عما كانوا يعملون يعني عن لا إله إلا الله. فوربك لنسألنهم أجمعين عن لا إله إلا الله. قال ابن عباس قال الله عز وجل عما كانوا يعملون ولم يقل عما كانوا يقولون، لأن كلمة التوحيد قول وعمل واعتقاد، مش كلمة كده تقولها خلاص. اللي يقولها يبقى خلاص دخل حظيرة الإسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحارب الدين اللي يقول عشان الكلمة، عشان الكلمة دي بس. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كلمة عظيمة جدا اللي يقولها تعرف. أسامة بن زيد في الحرب وهو يحارب قاتل رجلا فسقط هذا الرجل على الأرض، فأخذ أسامة على صدره ورفع السيف حتى طعنه في قلبه، فقال هذا الرجل الكافر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا تستبعد أبدا أن يكون هناك إنسان وقد وجد او قد الحجتين مرة ثانية. فجد. فرآه برضو صحابتي قد جيع به كثيرا. فقد الجلد مرة دخل عاصي تبهر ويقلع عن الذنب. لكن ماذا الباب يجلد وينصرف. يشرب الخمر ثاني يمسك يجلد وهكذا. قال لعن الله لا أكثر ما يكبه. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوه. لقد علمت أنه يحب الله ورسوله. راجل بيشرب خمرة لكنه بيحب ربنا. حب الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية واعلموا أن الخير كامن في قلوب العصاة. لا تيأس. احنا لو عملنا مستشفى كده قلنا بناخذ الأصحاء فقط. نعمل تحاليل وكشف بصر وكشف عظام ونشوف اللي صحيح وبس ندخل المستشفى. ينفع؟ ده انت تاخد الاصحاء تعمل بهم ايه؟ عايز النطق شغل الدعاء. وكل من يبلغ عن الله وعن رسوله شغلهم مع الناس المرضى اللي بيعمل معصيه اللي بينزل الحرام وبياكل الحرام وبيشرب الحرام اللي بيمشي بالحرام. النبي عليه الصلاة والسلام قال سباب المسلم فسوق وقتاله ايه؟ وجل كفر. وقال سبحانه وتعالى بما لا يدع مجالا للشك ولا للهضفقة الإعلامية ولا للصفصفة الصحفية، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، يبقى الإنسان ممكن يفعل فعل من أفعال الكفر ولا يبطل هذا الكفر عن الملة، كذلك الشرك، كذلك النفاق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا النبي يقول لك ايه؟ ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى ايه؟ تدعى. يعني واحد اخذ في النفاق واحد من خمسة مثلا، تل يقول اثنين، تل يتعدى ثلاث صفات، لما تكتمل الصفات دي في انسان يبقى منافق. اذا الفسق نوعين، لو واحد شتم واحد مسلم يبقى فاسق. طب ربنا سبحانه وتعالى يقول عن الشيطان: إلا إبليس كان من الجن فإيه؟ ففسق عن أمر ربه. يبقى الشيطان فاسق، بس الإشي مخلوق يبقى فاسق زي الشيطان؟ لا، ده نوع وده نوع إيه؟ ده نوع تاني. النفاق ده نوع وده نوع تاني. اللي يسكت للصلاة يبقى اسمه ايه؟ مشرك. النبي عليه الصلاه والسلام قال: من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. طب اللي يحلف بغير الله زي اللي يسجد للصنم؟ لا، هذا كفر نوع اصغر، شرك اصغر، وهذا شرك اكبر. شرك نوعين، كفر نوعين، نفاق نوعين، فسق نوعين. تفرقش معانا في حاجه، كافر الكفر اصلا ما تفرقش معانا في حاجه. المهم اقصد ما تفرقش معانا في عملنا اللي احنا هنقوم بيه. الواجب اللي علينا ان ندعو هؤلاء الى ايه؟ الى الاسلام. وينبغي ان نتقي الله عز وجل في انفسنا، ونعلم اننا مرصودون. المصلين الناس الطيبين اللي بيدخلوا المساجد ويصلوا، والاخوه الملتزمين مرصودين، مقصودين من الناس اللي يقعدوا يراقبوكم وعارفين. لا، فلان ده بيدخل المسجد بس بيزي، فلان ده بيدخل المسجد وبيصلي بس مش عارف ايه، وفلان ده بيعمل كذا. هذا لا يمنع، احنا بنصلي كي ربنا يكرمنا، والصلاه تمنعنا عن الفحشاء والايه؟ والمنكر. ممكن ربنا يكرمنا ونبعد عن المعاصي والاثام، لكن هو مش عايزك كده. لو عايزك انت انسان دخلت تصلي، لازم صلاتك دي تمنعك عن الغش في التجاره، لازم صلاتك دي تمنعك عن الكذب، لازم صلاتك تمنعك عن النظر الى الحرام، ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. نسال الله عز وجل ان تكون نتفهم هذه الخطوره العظيمه وانك يعني نتيقظ بهذه الموجه العارمه التي توافق هوى كثير من المبهوتين. لان يا جماعه في ناس مثلا واحد مثلا عايز يرخص عربيه مش عارف يرخص, او عايز يرخص حته مش عارف بيت مش عارف يرخص, او عايز يشتغل مش لاقي شغل. ده ساعات بقول له الحكومه دي مسلمه, والله انا مسلم, قال هو مهيئ اصلا نفسيا للحكم بها, لان تكون عامه الشعب مطغول. اذا هذه الموجه من التكذيب ممكن تسري في بين شباب الامه, سريان النار في الغشيم في الحطب الجاف بسبب الامور سابق.